نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في هذا اليوم في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، مجلد الأول، باب شروط الصلاة، صفحة 640. وقبل أن نفيض في الدرس، في هذا الدرس المبارك، نسمع فوائد جمعها الأخ فهد، فعلى بركة الله. نعم فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حديث أن عيسى عليه السلام يقبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال أو مسألة جرت يعني في درس سابق، فذكرت أن هناك أثر ورد، فالأخ فهد تتبع هذا، تابه الله ويفيدنا الآن بهذا. نعم. صلى الله عليه. روى الترمذي في جامعه كتابه في كتاب المناقب باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مودود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة عيسى بن مريم يدفن معه. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب، هكذا قال عثمان بن الضحاك، والمعروف الضحاك بن عثمان المدني. قلت سنده ضعيف، فيه عثمان بن الضحاك المدني. من القائل قلت؟ الذي جمع البحث. ها؟ الجامع أنا. أي. صلى الله عليه. كيف؟ سنده ضعيف، فيه عثمان بن الضحاك المدني ضعيف. من اللي قال ضعيف؟ الحافظ بن حجر التقريب. صلى الله عليك. إذا ما قلت أنت شو؟ نعم. صلى الله عليك. نعم. فيه عثمان بن الضحاك المدني ضعيف. من القائل؟ ابن حجر. ابن حجر. أي نعم. صلى الله عليه. قال ابن كثير وقال البخاري هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليه. أي نعم. انتهى البداية. مثلنا مثلي ومثلك يا شيخ فهد. سمح ينقل أقوال العلماء أهل الجرح والتعديل. يعني ما يجزم إلا بما جزموه. إيه نعم. صلى الله عليه. وإليك. نعم. قال ابن كثير وقال البخاري هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليه. انتهى البداية والنهاية، الجزء الثاني 488. قال الحافظ ابن كثير أيضا وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح عيسى عليه السلام في كتابه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحجرة النبوية، ولكن لا يصح إسناده. انتهى. الجزء الثاني 88 طبعة المعرفة. وقال أيضا في تفسير سورة النساء في الجزء الثالث صفحة 1064 طبعة دار بن حزم. وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم في تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فالله أعلم. انتهى. قال في تحفة الأحوذي وفي أخبار المدينة من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة، وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام. ويؤيده أيضا حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء، ذكره الشيخ ولي الدين في المشكاة، ولم أقف على سنده. قلت وقوله سعيد بن المسيب ذكرها ابن حجر كما سيأتي. قال الحافظ ابن حجر وروي عنهما في حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفن إلى جنبه، فقال لها: أنى لك بذلك، وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى. وفي أخبار المدينة من وجه ضعيف عن عيسى عن سعيد المسيب قال: أن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة، وهناك موضع قبر يدفن عيسى عليه السلام. الفتح، الجزء السابع، صفحة 66، طبعة الدار السلفية. الخلاصة جميع هذه الآثار والحديث المروي في ذلك ضعيف، أما الأول وهو أثر عبد الله بن السلام ففيه عثمان بن الضحاك ضعيف، وضعفه أيضا البخاري. الثاني حديث عائشة ضعفه ابن كثير. الثالث أثر سعيد بن سيب وهو ضعيف أيضا. الرابع حديث عائشة ضعفه الحافظ ابن حجر، والله أعلم. إذن الآثار المروية في أن عيسى يدفن في الحجرة النبوية في جوار النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، يعني ورد آثار كما ذكرنا، لكنها يعني قال أهل العلم أنها ضعيفة، يعني في من ناحية السند لا تصح. ومعروف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى عليه السلام رفعه الله حي، لا يزال حيا، وأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكث ما شاء الله في الأرض ويتوفى بعد ذلك. لكن أين يدفن؟ على كل حال ما ثبت. يجوز أنه يدفن في الحجرة النبوية، لا سيما وقد وردت آثار، غير أن هذه الآثار ضعيفة، ضعيفة من حيث السند. لا أدري يعني لو أن جمعت هذه الآثار جميعا هل يمكن مثلا أن ترتقي إلى الحسن لغيره؟ حكم البخاري يقول لا يتابع على الحديث السابق أثر عبد الله بن سلام. ما هو بعد كلام، نعم، أقول ليس كلام معصوم، يعني كل اصطلاحات. طيب أثابك الله، جزاك الله خير. وش عندك أنت؟ عندك فائدة بعد؟ ما أدري هل تقرأ كتابته أو تعطيه اللاقط يقرأ ما يكتب. بعض الناس ما يعني يقرأ كتابته إلا هو. نعم تفضل يا صلاح. هذه مسألة أخرى أيضا وردت. نعم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع عند التعرض على زيادة إنك لا تخلف الميعاد بعد دعاء الأذان، قال: تنبيه، لم يذكر المؤلف. إحنا في الدرس السابق، مرت بنا هذه العبارة: إنك لا تخلف الميعاد. زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، يعني في الدعاء الذي يقال بعد الأذان حينما يتابع السامع المؤذن ويقول مثل ما يقول المؤذن، يدعو بالدعاء المأثور، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. في زيادة إنك لا تخلف الميعاد، بعض أهل العلم ينكر هذه الزيادة، لكن عندنا هنا في حاشية بن قاسم قال: زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد. ورواه النسائي وغيره بالتعريف بإسناد صحيح، ورواه البخاري وأكثر أهل الحديث بالتنكير. قال ابن القيم وهو الصحيح من وجوه، أحدها اتفاق أكثر الرواة عليه، الثاني موافقته للفظ القرآن. ماذا يعني بالمنكر هنا؟ المقام المحمود أو مقاما محمودا، مقاما محمودا هذا التنكير. قال ابن القيم وهو الصحيح يعني التنكير، مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. والخامس محافظته عليه الصلاة والسلام على ألفاظ القرآن، وأراد بذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ورد في القرآن تنكيره. لكن الشأن في زيادة إنك لا تخلف الميعاد، أخونا صلاح يعني نقل كلام أهل العلم في المسألة، إحنا لو تركنا هذا سؤال يعني بعض المسائل ذات شجون. لما ذكرنا عيسى هذا السائل يسأل يقول أين موقع نزول عيسى عليه السلام، وهل هو بعد ظهور المهدي وهل يجتمع به؟ نزول عيسى عليه السلام ينزل على المنارة، منارة جامع دمشق شرقي باب لد، الجامع الأموي كما وردت الآثار والأخبار الصحيحة، ينزل بين مهرودتين وقت صلاة الفجر حين تقام الصلاة ويتقدم المهدي، ثم يقال له عيسى نزل فيتأخر المهدي، يريد أن يتقدم عيسى يصلي بالناس، فيدفع عيسى في قفاه ويقول صلي فإنما أقيمت لك. قال أهل العلم هذا إشعار منه عليه السلام أنه يتبع ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فيصلي خلف واحد من أمته وهو المهدي. طبعا يجتمع بالمهدي ويكون نزوله بعد ظهور المهدي، لكن متى يظهر المهدي هذا من أشراط الساعة، ومتى ينزل عيسى هذا من أشراط الساعة، وأشراط الساعة من علم الغيب. وأنا دائما أؤكد هذا، إذا ورد شيء من أخبار الساعة وأشراط الساعة فلنعلم يقينا أن جميع أشراط الساعة من علوم الغيب، لا يعلم متى هي إلا الله متى يحدث، لكن في هذا الوقت ليس هذا وقت نزول عيسى، وليس هذا وقت خروج المهدي، لأن خروج المهدي يكون في وقت يمرج فيه الأمر ويضطرب فيه الناس ولا يكون لهم حكومة شرعية ويختلفون، ففي آخر الزمان وهو من أشراط الساعة كما ذكرت يخرج، لكن لا يخرج يعني في مثل هذا الوقت، هذا الوقت فيه جماعة قائمة للمسلمين وفيه حكومة إسلامية عقد لها ببيعة شرعية، فهو ليس هذا وقته. الله أعلم متى يخرج، هو سيخرج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعندما يكونون في الشام ينزل عيسى بعد ما يستفحل أمر اليهود، بعد ما يخرج الدجال. هو خرج الدجال حين ما خرج، الله أعلم متى يخرج الدجال، إذا ليس هذا وقته. ومتى يخرج الدجال؟ يعني إذا فتحت القسطنطينية الفتح المبشر به قسطنطينية لم تفتح، وإن كان الشيخ ناصر يذكر أن فتح القسطنطينية حصل، وهذا ليس صحيحا. الفتح المبشر به، فتح القسطنطينية المبشر به في صحيح مسلم ذكرت صفة الفاتحين، وهي أنهم على خيول ومعهم السيوف يعلقونها بالزيتون، ويفتتحون القسطنطينية بالتكبير والتهليل والتحميد بأربع كلمات: تسبيح، يسبحون فينهدم جانب، ويحمدون الله فينهدم جانب، ويهللون فينهدم جانب، ويكبرون فتنهدم الجوانب الأربعة وتفتح القسطنطينية. فيجمع المسلمون الغنائم يقتسمونها، فيصيح الشيطان فيهم يقول: إن الدجال خلفكم على ذراريكم بالشام، وسيوفهم معلقة بالزيتون، بأشجار الزيتون. فيتركون الغنائم يذهبون، يريدون أن يدركوا أهلهم حتى لا يأتيهم الدجال. فإذا وصلوا الشام فإذا هو قد خرج، لأنه حال صياح الشيطان بهم لم يخرج الدجال بعد، لكن إذا وصلوا الشام إذا بالدجال قد خرج. فالآخذ نادم، هكذا ورد في الحديث، الآخذ نادم والتارك نادم. الآخذ يندم لأنه لم يستعجل حتى يعود إلى أهله، والتارك للغنيمة نادم لأنه تركها والدجال لم يخرج بعد. فإذا خرج الدجال وعات يمينا وشمالا وعم شره البلاد إلا المدينة ومكة، فلا يدخلها الدجال ولا يدخلها رعب الدجال، لكن يخرج المنافقون. المنافقون والذين يؤمنون بالدجال يخرجون إليه حتى يستوحش الناس في المدينة، في سكك المدينة، من قلة الذين ثبتوا، من قلة المؤمنين، ومن كثرة الذين خرجوا مشتقين الدجال. والدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة، وقصته معروفة مع الشاب الذي يناظره في السبخة، أي نعم، فيعجز عن قتله ثم ينصرف إلى الشام مهلكة، هكذا ورد في الحديث. إذا وصل الشام واحتدم أمرهم نزل عيسى، فإذا نزل عيسى ووجد الناس محصورين بالمسجد، مسجد الأموي، أمرهم بفتح الأبواب. فإذا فتحوا الأبواب الدجال يرى عيسى فيخاف وينصرف بسرعة، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح بالماء، لكنه يدركه ويطعنه بحربته ويريهم دمه، لأن فتنته فتنة عظيمة، لو كان إلها ما قتل، وما أراهم دمه حتى يريهم أنه يعني الأعور الكذاب الدجال من بني آدم، ويريهم أنه قتله، فيكون الصادق المسيح الصادق يقتل المسيح الكاذب، ويتغلب الصدق على الكذب، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويعم السلام. السلام يعم ذاك الوقت، ويضرب بجيرانه، وتفتح روما. القسطنطينية فتحت، لكن تفتح روما بعد ذلك. هذا محصل ما أعرفه من أخبار عيسى عليه السلام، والله أعلم، يعني قد أكون وفقت للتلخيص، وقد أكون يعني قد أخطأت، لكن هذا حاصل ما أعرفه من جملة الأخبار. وأعود وأؤكد، لسنا في الزمن الحاضر، ليس هو زمن المهدي وليس زمن عيسى، والدجال لم يخرج بعد، ولم يمرج أمر الأمة، ولا يزال المسلمون بخير، ولهم جماعة، ولهم إمارة، ولهم دولة، ولله الحمد، قائمة في مأرز الإيمان ومهبط الوحي ومنطلق الدعوة والإسلام. أهل البدع يكونوا مع المنافقين، أهل البدع. البدع ما هي بوحدة، البدع أنت كما تعلم في بدع كبرى وبدع صغرى. أي نعم، بدع كبرى وبدع صغرى، بدع مكفرة وبدع يعني ما زالت يعني في دائرة الإسلام، والذين يخرجون هم المنافقون الخلص، يتبعون الدجال ويقولون هو ربهم، ما هو حكمه؟ إيه كفار. فالمقصود بالمنافقين هنا يعني النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، نفاق الكفر. أما الرجل ما يزال في دائرة الإسلام فإنه لا يقول إن الدجال ربه، إلا ما روي عن أعرابي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يكون معه جبل من الطعام وجبل من الخبز، والناس في مجاعة يأتيهم وهم في مجاعة، فقال الأعرابي هذا أنا أؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر. يعني سبحان الله كيف هو يصور حالة كثير من الناس يقادل يعني من بطنه، نسأل الله السلامة. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، أين أؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر به، مش ينفع. عاقل قد يفتن هذا، نسأل الله العافية. على كل حال عليكم بإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري من جزئين، راجعوا. والشيخ حمود عالم محقق رحمه الله. نعم، نعود الآن إلى درسنا. ما أدري كملنا ولا ما كملنا، أي كمل، خل كمل، وإذا كان طويل ودي تختصر. نعم، قال الشيخ، وش الخلاصة بس؟ أن صححت لنا الزيادة ولا لا؟ قال إنك لا تخلف الميعاد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وزاد البيهقي رحمه الله بإسناد حسن بعد قوله الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وقال وإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فحق لأنها ثابتة من رواية البيهقي رحمه الله. انتبهوا، ضعوا تحتها خط فحق لأنها ثابتة من رواية البيهقي رحمه الله. إذن وقفلنا على الخلاصة وبس، لأن أنا شفت في الذين قلت يقول شاذ، حتى تعريفه للشاذ ترى ما هو صحيح، يعني تعريفه لأن هذه لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. أيضا الشيخ جاءت في الصحيح، في صحيح البخاري في رواية الكشميهي. إذن وش بعد؟ ما دام في رواية في إحدى روايات صحيح البخاري، يعني هي زيادة ثقة مهما كان، لا نسميها شاذة، يعني حكم عليها بأنها شاذة. أنا لمحت ما نقلته، نعم، وأن أحد العلماء قال شاذة، وهذا خطأ، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة من غير مخالفة مقبولة. أي نعم، ويكفي كلام الشيخ عبد العزيز ونقف عليه. أي نعم، ما خالف، زاد البيهقي وسكت عنها، لكن الشيخ يقول ثابتة، الشيخ يقول ثابتة، والشيخ يعني حسبك به رحمه الله. نعم، نعود إلى المتن. نعم، صلى الله عليك، بارك الله فيك، هذه فائدة. أنا أشوف. نعم، قال نعم. قال البهوتي رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة، ماذا يقول في الحاشية؟ نقرأ. أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح، شرائط لا تصح إلا بها، وهي التي تقدمها ويأتي تفصيلها. والشروط جمع شرط، كفلوس جمع فلس، والشرائط جمع شريطة، كفرائض جمع فريضة، والأشراط واحدها شرط، وهو لغة العلامة، سمي شرطا لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. نعم أشراطها أي الساعة علاماتها. نعم. قال الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. إيه قال هذا هو المشهور, هذا هو المشهور. الشرط تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هنا عبر تعبير آخر نفس المعنى, ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. فإذا عدمت الشروط أو بعضها عدمت الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. ويقال تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل, يعني إذا وجد الشرط صحت الصلاة. ويعبر عنه أيضا بإلزام الشيء والتزامه وهو عقلي. الشرط انقسم إلى قسمين, عقلي ولغوي. فالعقلي كالحياة للعلم, يعني الحياة شرط لوجود العلم, ما وجدت الحياة ما يوجد العلم, فهو عقلي. ليش عقلي هنا؟ لأن هذه صفة معقولة, صفة معنوية. الصفات المعنوية يقال عقلية معقولة, يعني تعرف بالعقل, تتصور بالعقل. فوجودها وجود ذهني. مراتب الوجود كم هي؟ أربع. نعم. وجود في الأذهان مثل هذا, ووجود في الأعيان, ووجود في البنان يعني في الرسم في الكتاب, ووجود في اللسان. أي نعم. فهنا وجود عقلي يعني وجود ذهني كالحياة للعلم شرط. الحياة شرط لوجود العلم, إذا لم توجد الحياة لا يوجد العلم. ولغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق, يعني إذا علق طلاقها على دخول الدار فإن تحقق إن دخلت الدار. أي نعم. فهذا لغوي, إذا لم يقله باللسان ما يكون شرطا معلقا كذا. وشرعي وهو ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر, كالطهارة للصلاة لو لم تكن مشروعة ما صارت شرط. لو لم تكن مشروعة ما صارت شرط. هنا إنما صار شرط بالشرع, صار شرط بالشرع, صارت شرطا بالشرع. نعم. ولا يدخل فيه ولا يؤثر فيه, يعني الشرط ما يدخل في المشروط, كالطهارة للصلاة. ولا يدخل فيه ولا يؤثر فيه ولا يوصل إليه في الجملة. والشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف. والشرط والفرض يشتركان في توقف الماهية عليهما ويفترقان في أن الشرط يكون خارج الماهية والفرض داخلها. وأيضا فالشرط يجب استصحابه في الماهية من أولها إلى آخرها, والفرض ينقضي ويأتي غيره. واعتبر ذلك بغسل الوجه ونحوه. غسل الوجه فرض, ينقضي ويأتي الفرض الذي بعده وهو داخل الماهية. إذن لما يقول الحافظ بن حجر إن الأعمال شرط لكمال الإيمان, هو وافق الأشعرية في هذا. الأشعرية أرادوا أن يخالفوا المعتزلة فالمعتزلة تقول إن الأعمال شرط صحة، والأشعرية علشان تخالف المعتزلة قالت شرط كمال. لكن ما درى الأشعرية أنهم أخذوا أو ضحك عليهم المعتزلة فجعلوهم يسلمون بأنه شرط، فمن هنا ما تخلصوا، قالوا شرط صح نسلم بأنه شرط لكن ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمال. هذا لماذا قالوه؟ لأنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني يخرج على درجات، منهم المرجئة، المرجئة عرفت فيهم في الأشعرية المرجئة المحضة والمرجئة مرجئة الفقهاء كما يقال، يعني مرجئة الفقهاء يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان في الحقيقة الشرع في الحقيقة اللغوية، أما في الحقيقة الشرعية فهم يرون أن المعاصي تؤثر وأن الأعمال الصالحة يعني أيضا يثاب عليها وتعتبر. فكأن الخلاف يعني مع مرجئة الفقهاء لفظي والله أعلم، لكن الذين هم أسعد يعني بالتسمية الشرعية للإيمان هم الذين يقولون إن الأعمال ركن من أركان المسمى الشرعي للإيمان. فحقيقة الإيمان الشرعية مركبة من ثلاثة أمور: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. قالوا هذه الثلاثة أركان ليست شروطا لأنها داخل الماهية، وعلى هذا التعريف يأتي شيء بعد شيء أو شيء، يدخل الإيمان في القلب ويعتقد في القلب ثم ينطق في اللسان ثم يعمل بالأركان. فهذه أركان حقيقة الإيمان الشرعية، والأركان داخل الماهية، وإذا قلنا هي ركن نتفق مع من يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، ونخالف من يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان اللي هم المرجئة على اختلاف درجاتهم. طبعا الشرط والركن يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في ماذا؟ صحة العبادة به، توقف صحة العبادة عليهما. ويفترقان، نعم، يلزم استصحابه حتى نهاية العبادة. أحسنت. والركن يأتي شيئا بعد شيء، يأتي ركن وينقضي ويأتي الذي بعده، ويأتي الذي بعده. فمثلا تكبيرة الإحرام ركن تنقضي ويأتي الذي بعدها الركن الثاني وهو الفاتحة وينقضي داخل الماهية، أما الشرط فهو خارج الماهية. أنا أرجو أنه بهذا الكلام، والأهم أن نعرف حقيقة الإيمان الشرعية، فرق بين قولهم شرط وقولهم ركن. فالذين قالوا شرط أخطأوا، نعم، والذين قالوا ركن هم الذين أصابوا. نعم. قال: شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها بالتحريمة. إيه، قال إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة، يعني ما تسبقها، لا تقارن التحريمة، تقارن تكبيرة الإحرام. قاله المنكح ويأتي: فلا يجب تقديمها على الصلاة بل ولا يستحب. يعني النية خالفت الشروط في أن ما تتقدم المشروط، لكن تقارن أول ركن وهو تكبيرة الإحرام. نعم. ويجب استمرارها أي الشروط فيها أي نعم أي في الصلاة لا انقضائها. الشروط نفسها يجب استمرارها أي الشروط فيها في الصلاة إلى انقضائها. نعم. وبهذا المعنى فارقت الأركان أي بوجوب استمرار الشروط فيها فارقت الشروط الأركان، لأنه لا يجب استمرار الأركان فيها، الأركان يقضى ركن ويأتي بعده ركن. نعم وهكذا. نعم. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة، كل عبادة يشترط فيها الشروط الثلاثة إلا التمييز في الحج، يشترط فيها الإسلام والعقل والتمييز إلا في الحج ما يشترط التمييز، لكن يشترط الإسلام والعقل. نعم. ويأتي قال أي نعم في كل عبادة من صلاة كما تقدم وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، فكملت الشروط 9، وزادها أتباع الأئمة وقسموها قسمين، شروط وجوب وشروط صحة، إلا التمييز في الحج. ويأتي في كتاب المناسك فإنه يصح ممن لم يميز ولو أنه ابن ساعة. نعم. ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا، يعني فكذلك لم يذكرها الماتن تبعا للمقنع، ونظرا إلى أنها شروط للنية فهي شروط للشرط لابتدائه. نعم. ومنها الوقت، يعني من الشروط الوقت، دخول الوقت مأخوذ من التوقيت وهو التحديد، ووقت الشيء يوقته ويقته إذا بين حده، وكل شيء له حد وغاية فهو موقت. ووقت الله الصلاة توقيتا حد لها وقتا من الزمان، قال في الإنصاف واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق، وإذا دخل وجبت، وإذا وجبت وجبت شروطها المتقدمة عليها كالطهارة وغيرها انتهى. والمراد الوقت للصلاة المكتوبة خاصة، فأما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت حتى ولو في أوقات النهي، ومنها ما لا يصح في أوقات كالنوافل المطلقة، يعني ومنها ما هو موقت أيضا كالرواتب والضحى. صلاة الضحى موقتة بالضحى، الرواتب بعد الصلوات المذكورة قبل الظهر 4، وبعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل الفجر بعد طلوع الفجر ركعتين، هذه الرواتب. ومنها ما يتعلق بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء. ومعنى كون الوقت شرطا للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله، الصلاة ما تصح قبله. بل الصلاة ولو كانت صلاة قبل الوقت بدعة، صلي الظهر قبل الوقت يقول هذه صلاة الظهر، يقول لا هذه بدعة، أنا عشان أصلي أنا نيتي لله، كيف تقولون لي وأنا أصلي الظهر بس صليت قبل الوقت على غير هدي على غير سنة فهي بدعة. نعم بدعة أيضا بالنسبة للوقت. نعم. قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، لا تصح إلا به، يعني معناه شروط صحة. وأجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، والمفروض هو المقدر المحدود، فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة، والمراد الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان، ويأتي في مواضعه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، نعم، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، نعم. وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، نعم، ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، من قبلك. أي نعم، هذا هو الدليل على التوقيت، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، أول ما بدأ بصلاة الظهر ثم صلى به الصلوات الخمس في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. اقرأ للحاشية عافاك الله. صلى الله عليك. أي والوقت الذي أجمله عمر رضي الله عنه مفصل حديث جبريل، وقال بعضهم صوابه وهو ما في حديث جبريل، نعم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس: أمني جبرائيل عند البيت مرتين، يعني في أول الوقت وفي آخره، ثم قال: الوقت ما بين هذين الوقتين. ولأحمد وغيره من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قم فصلي، فذكر نحوه، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. قال البخاري والشيخ وغيرهما: هو أصح شيء في المواقيت، وسيأتي. وأصله في الصحيحين أن جبرائيل نزل فصلى ثم صلى الحديث، ثم قال: بهذا أمرت. وبين ابن إسحاق وغيره، وبين ابن إسحاق وغيره أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرغت فيها الصلوات، وهي ليلة الإسراء، وإمامة جبرائيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر. قال ابن عبد البر: لم يختلف أن جبرائيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها. وفي الباب أحاديث، منها حديث بريدة رضي الله عنه في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فصلى يومين أول الوقت وآخره، ثم قال: صلاتكم ما بين ما رأيتم، رواه مسلم. وله نحوه عن عمرو بن شعيب وعبد الله بن عمر وغيرهما. احسنت، نعم. قال: فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، أي سبب نفس الوجوب. إذا سبب وجوب الأداء الخطاب الشرعي، والسبب الجزء المتصل بالأداء لا كله، لكن متى؟ الوقت هو سبب نفس الوجوب. وفي الإنصاف السبب قد يجتمع مع الشرط، وإن كان ينفك عنه فهو هنا سبب الوجوب وشرط للصحة، بخلاف غيره من الشروط فإنها شروط للصحة فقط. وأجمع على أنها تجب بأول الوقت، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، إلا أبا حنيفة فقال: تجب بآخره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر: كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، أي أول وقتها، أي أول وقتها، كما هو المنقول عن أولئك الأمراء، قال له: صل الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها. وأجمعوا على فضيلة الاتيان بها أول الوقت في الجملة لهذه الآية: صلي الصلاة لوقتها، يصلي لوقتها ثم يصلي معهم نافلة، ثم يصلي معهم نافلة. أي نعم. وقوله: فاستبقوا الخيرات، ما يعتزلهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والسابقون السابقون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، وفي رواية لوقتها ولأبي داود والترمذي والحاكم وصححاه أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وأصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها قطعي. قال ابن بطال البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي لأنه شرط، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة منها قوله أول الوقت رضوان الله. وقال الشيخ الصلاة في وقتها فرض والوقت فرائض الصلاة، وهي أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن المحافظة عليها الاتيان بها أول وقتها. ويأتي قوله رحمه الله أوله أفضل من آخره إلا حيث استثناه الشارع، ولا ريب أن فعلها أوله هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فكانوا يصلون في أول الوقت ولم يكونوا يختارون إلا ما هو الأفضل. وللترمذي وغير ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها إلا خير مرتين حتى قبضه الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم. معنى قوله خير مرتين، أي وش معنى؟ أقول ما معنى هذا؟ هذا السؤال أو غير مرتين؟ ها؟ أو كن غير مرتين؟ صاب غير مرتين؟ عكست المطلوب إذا قلت ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها إلا غير مرتين أو إلا مرتين، يعني ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها إلا خير مرتين حتى قبضه الله، يعني في أول الوقت وفي آخره، أو خير بين الدنيا والآخرة تحتاج إلى مراجعة. وللترمذي وغيره، شوف تحفة الأحوذي ما شاء الله. نعم. ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها إلا خير مرتين، لا بد أنه سيفيض إن شاء الله في شرحها إن شاء الله. صلى الله عليك. النساء إذا ما صلينا مع في الجماعة المسجد، يعني كذلك النساء الأخوة في حقهن أيضا أول الوقت، كذلك النساء إذا ما صلوا يعني مع في المسجد. هي الخطاب للجميع، أقول الخطاب للجميع للرجال والنساء في أفضلية أول الوقت. نعم النساء، لكن ما لهن جماعة، صح، ليس لهن جماعة، يعني ما ينتظرن الجماعة، ربما أن أيسر أو يعني المتوقع أن يحصل أداء الصلاة لأول وقتها من النساء أو لا، لأنهن لا ينتظرن الجماعة، فبمجرد ما يدخل وقت الصلاة تبادر إلى صلاتها. نعم. قال لأنها تضاف إليه، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، أي لأن الصلاة تضاف إلى الوقت، فيقال صلاة الظهر، وهي تدل على السببية. أي نعم، أي نعم. بعدها قال وتتكرر بتكرره، أي الصلاة تتكرر بتكرر الوقت، فكلما دخل الوقت وجبت الصلاة، وشرط للوجوب كالأداء وغيره، وبقية الشروط للأداء مع القدرة دون الوجوب، يعني ما هي بشروط للوجوب، إنما هي شروط للأداء بقية الشروط، أما الوقت فهو شرط للوجوب، شرط للوجوب كالأداء وغيره، كشرط الأداء وغيره. على كل حال انتهى ما يتعلق بالوقت وهو من شروط الصلاة، بقي من شروط الصلاة الطهارة، ولعلنا يعني نؤجله لدرس قادم إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فدية المخيط للعمرة، يعني إذا لبس الذكر مخيطا وهو محرم بالعمرة فما هي فديته؟ فدية أذى. يخير بين ثلاثة أشياء: ما أن يذبح حشاة يوزعها على مساكين الحرم، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم نعم 6 مساكين. فدية أذى تطعم 6 مساكين، يعني كل مسكين تعطيه كيلو ونصف من الأرز مثلا. أي نعم، إذا كان يأكله، ولو وقفت على مطعم وأخذت يعني خبزتين مع إدامهما، وكل خبزتين مع الإدام تعطيها مسكين، فقد أطعمت مسكينا. ما حكم صلاة؟ وهذا يتيسر الحقيقة حول المسجد النبوي أو مسجد الحرم لطعام المساكين، طعام جاهز، هذا أيسر ويتحقق الإطعام. أخاف المطعم يروح يبيعه، ما يوزعه. أنت بنفسك وزعه حتى تنال الأجر. أي نعم، وتتيقن لا يحصل. أوقف بس، لو تقف في حمالية بقى دور ويصير معك أحد يساعدونك نفدت بسرعة، خاصة وقت السحور أو وقت الفطور. أي نعم، وقت العشاء أو وقت. ما حكم صلاة الاستخارة في أوقات النهي عنه؟ والله إذا كان الأمر مستعجل، والغالب أنه إذا كان مستعجل، يعني إذا كان مستعجل ولم يبت في شيء، فهل يلحق بذوات الأسباب؟ لا أدري. على كل حال يمكنه أن ينتظر حتى يزول وقت النهي ويصلي صلاة الاستخارة. يقول إني أرى المنكر ولا أستطيع أنكره، ولكن أنكره في قلبي. خلاص، إذا ما تستطيع أن تنكره، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. إذا أنكرته بقلبك، على كل حال الإنكار بالقلب لا ليس بعده شيء، يعني لا بد من الإنكار بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي بيده إذا ما كان يترتب عليه منكر، إذا ما كان يترتب على التغيير منكر، ما رأيت منكرا في بيتك فتغيره بيدك ولا يترتب عليه شيء. أي نعم، إلا إذا ترتب عليه والله مفسدة، والذين تغير معهم المنكر من أولادك يأتون بمنكر أعظم، أو يخرجون من البيت وتتلقفهم الشياطين، هذه مشكلة. أي نعم، على كل حال تقدر مسألة بقدرها، وهناك أمور لولي الأمر. أي نعم، ليست من استطاع. لا يستطيع الفرد أن يغير بنفسه لأنه لا ولاية له ولا يملك التغيير، إنما الذي يملك التغيير ولي الأمر، إسناد الأمر إلى أهله، وهذا مقتضى الأمانة. نعم، حتى اللسان أحيانا يعني قد لا تستطيع، لأنك مثلا في مجلس وفيه من هو يعني له ولاية، فهل تفتات عليه و تقوم وتنكر وتتكلم؟ وعلى كل حال هذا ليس من أو على منبر مثلا ويتكلم في في المنكرات وفي ولاة الأمر وأنهم لا، هذا من التشهير. إذا كانت لديك نصيحة أو عندك نصيحة أو مساعدة لولي الأمر يكون سرا بينك وبينه حتى لا يكون فضيحة. أي هذا أخونا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، قال الحافظ بن حجر الذئب بالنصب على إيش؟ على أنها كذا، لأنها معطوفة على الله. السؤال يا شيخ كيف يوجه العطف بالواو على الله؟ تابكم الله، هي قدر مشترك، لا يخاف إلا الله خوف التعبد وخوف السر، والذئب على غنم خوف المشاهدة. ها أي ما فيه إشكال وليس فيه تشريك. ما شاء الله وشئت، لا يخاطب الشخص ويقول ما شاء الله وشئت، وسوى بينهما يعني في المشيئة فأوهم. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي وقت يضرب الأمن بجيرانه، فالشخص لا يخاف، يعني لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لأن الأمن الإسلام ضرب بجيرانه واستتب الأمن، فأصبح الرجل لا يخاف إلا الله عز وجل خوف التعبد وخوف السر وخوف الجزاء والحساب يوم القيامة، الخوف الغيبي مالك يوم الدين، ويخاف الذئب على غنمه لأنه خوف محسوس، لأنه خوف محسوس يخاف من المحسوس فقط، ما يخاف يعني من. طيب أخوانا هذا باقي كلام على لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني ويخاف الذئب على غنمه، لا يخاف إلا الله خوف التعبد، والذئب يخاف الذئب على غنمه، هل خوف الراعي الذئب على غنمه تعبد؟ هذا محسوس طبيعي، يفترس الغنم فهو يخاف من الذئب أن يعني يأكل غنمه، فهذا ليس خوف تعبد. والشبهة هنا الإشكال هنا زائد، ما فيه إشكال، لكن قوله ما شاء الله وشئت فيه إشكال، فيه إشكال أو فيه اشتباه بأنه شركه في المشيئة، فقال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فحينما يحصل اللبس ويحصل الاشتباه لا بد من إزالته. لما قال ما شاء الله وشئت ليست يعني مثل قوله لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، هنا قيدها قال الذئب على غنمه، لو أنه قال لا يخاف إلا الله والذئب سكت سنجعل الذئب مثل مثل الله. نعم وش عندك؟ بس اتخرجت ابن عن الموضوع الله يسلمك. هو وجد ولا لا؟ وجد هذا أم لا؟ وجد خلاص. إيش النتيجة من هالكلام؟ إن الحديث ما هو صحيح وكلامنا ما هو صحيح. عفى الله عني وعنك. نسأل الله أن يرفع الباس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ها؟ حنا نتكلم في مسألة. على كل حال كلامك فضلة، يعني نحن نريد أن نتكلم في مسألة. هو يسأل السائل ويقول يعني هنا كيف يوجه العطف بالواو على الله، كيف نعطف نجعل الذئب معطوف على الله، وهنا أنا أبين أقول الذئب مقيد الخوف منه على الغنم، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم غاب رعاتها في زريبة، غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف للمرء. على كل حال كلامك أنت يعني في موضوع آخر وهو صحيح، لكنه وقع الحديث صحيح والتوجيه صحيح. أي نعم، في إشكال؟ أي نعم. هو صادق يا شيخ، نحن نشترك معه، والسبب هو الذنوب، سبب عدم الخوف وتسليط الأعداء وتسليط الجن وتسليط الإنس وكذا. أي نعم، هو يعني عدم تحقيق الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يوحي إلي الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان، أو توحي إلي نفسي، أيضا تعوذ بالله من نفسك. قل ادعو الله عز وجل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. على كل حال يقول توحي إلى الشيطان أو نفسي أني وقعت في معصية، وخصوصا فتنة النساء، حيث أنني غير متزوج. تعرف نفسك وأنت يعني تطلق بصرك أو تطلق أو يعني العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا لم يصدق الفرج إن شاء الله تستغفر الله، والأمر في سعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا صليت نعم وحافظت على الصلاة وحافظت، سألت الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك، نعم، واجتهدت في غض البصر، يجعل الله لك مخرجا. وأن هذا العلم وهذا القرآن سوف يأتي حجة عليك لا لك. على كل حال الشيطان يريد ونفسك تريد أن تقطع عليك الطريق، فلا تلتفت لمثل هذا الوسواس، هذا ليس هذا وسواس. أي نعم، استمر على طلب العلم، واستمر على نعم تلاوة القرآن، والله يتولى الصالحين، يتولانا وإياك. ما حكم قص شعيرات من اللحية بقصد تهذيبها؟ يعني ورد أنه ابن عمر يأخذ يعني من طولها وعرضها، ورد عن غير ابن عمر، وبعض مشايخنا المحققين منهم يقولون الحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه، وأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بإطلاقها، وهذا يؤخذ على ظاهره وعلى إطلاقه. ولكن المسألة إن شاء الله أرجو أن يكون فيها سعة. يقول: أخذت عمرة عن نفسي ثم نويت نأخذ عمرة عن عمتي لأنها مقعدة ومريضة، وعند الحرم لم أخذ وانصرفت إلى المدينة، ما الحكم وهل عندي ذنب؟ لا يا أخي، ما عليك ذنب. ثم بعد فترة أخذت عمرة عنها. طيب الحمد لله، المشروع أن كل عمرة تخصص بسفرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تكون الساعة الأولى من يوم الجمعة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى الساعة الأولى كمن قدم بدنه؟ كم هي في الحديث؟ خمس ساعات. خلاص قسم الوقت على خمس، يعني حتى لو صار أكثر من ساعة في التحديد الزمني، نعم، من طلوع الشمس إلى يعني الخطيب، اعتلاء الخطيب المنبر، خمس ساعات. قسمها، نعم، قسمها بالتساوي خمس ساعات. أي يعني قسم من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس قيد الرمح، ومشروعية الصلاة بعد ارتفاع الشمس عقيدة رمح، من هذا الوقت قسمه إلى دخول الخطيب تجده 5 ساعات، أو يعني قسمه على 5، على 5 أوقات هي 5 ساعات، لأن ما هو المراد بالساعة هو 60 دقيقة، المراد بالساعة هو أن تقسم هذا الوقت على هنا على 5 ساعات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.